بيقول له يا طبيب معايا ألم، ألم جسمي بينزل في الدماغ عاجزين، أمي وأبويا يا طبيب حدايا في الديار عجوزين كبار عاجزين، وضحت لك مفض ضميري وبرضو يا طبيب عاجزين. حاج فايز بيقول له حكيت لك بألمي وبعد ده كله بتجازيني، ده انا ليا اسبوع عايف العيش وازاي والزاد. بنور عليك والله، سمع واهل السمع، كل رجال العرب السمع. ايه عيوننا قولها له بعد ما ولا على طول. ده انا ليا اسبوع عايف العيش والزايد، لما جض بالليل تقول بيا انين انين زايد، لفيت ما خليت ما ريتش في العين زيده زايد، يا ما ناس واخده شهايد وعندي الامتحان عاجزين. جرت واجب ما شاء الله شرفونا. برضو التحية بتزيد عشان خاطر أبو سليمان، سالم أبو سليمان يتحي يمسي على الفرح وأصحاب الفرح، يمسي على العريس كل ناس العريس، يقول له ألف اليوم مبروك وربنا يتم التمام على خير. على نفس الكلام عشان خاطر العشرة برضو you طب اللي يحب النبي سمعنا السكتي خاسمك النبي اللي ما تسكت وحدوه برضو التحية والمسا اللي جاية الباشا عاطف ابو نمري تحي بس على العريس والعروسة يقول لهم الف مليون مبروك وربنا يتم التمام على خير على نفس الكلام عشان خط العشرة برضو كل الناس الموجودة في الفرح دوم التحية تضحك في وش ويقولوا انك حبيب في ناس تضحك في وش ويقولوا انك حبيب في قفاك عاوز يحش في قفاك عاوز يحش زمننا امره عجيب والله زماننا امره عجيب يا مرحبا ابو عبد العاطي كل حضروا نورونا يا مرحبا يا مرحبا بكل رجال يا مرحبا يا مرحبا ولا حزين الشحات بحي العرب وكل ناس العرب والفرح كله والمقاول احمد عفيفي والمقاول محمود يعني الحنين والمقاول حسن ابو عمر تحيه عشان خاطر كل شباب العرب مقاول شحات بحييهم مخصوص بقول على نفس الكلام دون بس شحات عشان خاطر البصمه الاولى يا بحر موجك عاد يا بحر موجك عاد فرحان ولا حزين جاوبني على سؤال برد تحية بتزيد يعني التحية بتزيد عشان خاطر المقاول أحمد أبو عفيفي يتحي بس على الفرح كل العرب كل العرب ورجال العرب يعني عشان خاطر العريس كل ناس العريس يعني عشان خاطر المقاول حسن ابو عمر المقاول محمود ابو بخيت عشان خاطر الفنان محمد عزت وفرقته دوم التحيه على نفس الكلام يعني التحيه بتزيد برضه المقاول حسن ابو عمر ابو عمر خاطر والبدر عشان خاطر ابو حسن باشا شمام كل حبايبه جميعا ولا انسى الباشا فايز الحاج سيد كل صحبتهم جميعا كل اولاد عم العريس اهل العريس في ناس تضحك في وش ويقولوا انك حبيبي في قفا عاوز يحش في قفاك عاوز يحش زماننا أمره عجيب والله زماننا أمره عجيب باشا حسنين وحياة سيدنا النبي لتفرح الناس دي يا شيخ ورحمة سيدنا النبي لتفرح كل راجل محروم واللي بيحب لا إله إلا الله يا أخواننا يرفع ايده فوق هو ده النعمة محمد عز اللي بيحب لا إله إلا الله يرفع ايده فوق حملي بإيدي قلت حملي بإيدي قلت مثل الناس أهي قالت مشي الجبان زي قلته مشي الجبان زي قلته يا دنيا حس ويا دنيا حسي وحسين من صغري والفرح نسين والراحة حرمتني الراحة والحزن من توب وكسينة وحياة أبوك الراجل دي وحياة أبوك الراجل ده الحق عزة لا تفرح كل واحد يا صاحبي وحياة سيدنا النبي لا تفرح كل واحد محروم واللي عاشق سيدنا النبي يا اخواننا اللي بيحب لا اله الا الله اللي جاي يفرح للعرب من قلبه يرفع ايده فوق اللي جاي يفرح للعرب من قلبه يرفع ايده فوق شقيقي شقيقي شقيقي يا سندي وسط طريقي الناس كلها حبايب وانت الحب الحقيقي تحية جميلة العمدة خالد العمدة خالد ابو عبد الله ابن عم العريس اللي بيحيي العريس وبيحيي الزعيم وبيحيي ممدوح وبيحيي بيت قاسم ويحيي العمدة رشاد وبيحيي كل راجل محترم بيحيي كل الناس المحترمة اللي بتعمل الصح وعرب العبادة وهوارة ومسلمين ونصارى وكل راجل بيعمل الصح ليه تحية من الناس العرب واللي بيحب لا إله إلا الله يرفع ايده معنا فوق يا أخوانا يا أخواني اللي بيحب لا إله إلا الله يقوم واقف في مكانه ده اللي بيحب لا إله إلا الله Yeah.